الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام في ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا عرف التوحيد معرفة صحيحة فإنه ينبغي أن يستفيد فائدتين، وما قلنا ما في مناقشة، خلاص لا تراجعون، لا بد من المراجعة. يلا بنا. اي نعم، الدليل قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذكر المصنف رحمه الله أن من سنن الله سبحانه وتعالى أن أهل التوحيد لهم أعداء كذول. يلا، ما هو الدليل؟ طيب، ذكر رحمه الله أيضا أن أعداء التوحيد قد يكون عندهم من الفصاحة والقوة والحجج والعلم ما يخاصمون به، فكان لزاما على الموحد أن يتسلح بسلاح عظيم. ما هو هذا السلاح؟ هل هو مسدسات ورشاشات وأمور أخرى؟ أما هو السلاح الذي ينبغي أن يتسلح به؟ أخ اسم أخ نور الدين، ما هو هذا السلاح؟ نعم، سلاح العلم. إيش تقولون؟ نعم، لأن العلم إيش سلاح، وجه ذلك. طيب والشهوات؟ الشهوات، هل يمكن أن يكون العلم سلاحا لأهل الشهوات والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ إسلام مثال. أحسنت، هذا أيضا سلاح عظيم للتصدي للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين يحبون الشهوات. تمام. طيب، استدل المؤلف رحمه الله على أن العداوة لأهل التوحيد أو للتوحيد ومن يدعو إليه بماذا؟ ما تفهمت، ما فهمت، ما كنت معنا، ما زلت ما دخلت في الجو إلى الآن. نعم، طيب اصبر شوية. إبليس عليه لعنة الله، ايش تقولون؟ ايش تقولون في هذه الكلمة التي هي درجة على الألسنة؟ إبليس الله يلعنه. هو ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أن هذا يسبب له التعاظم، والأولى أن نقول إبليس أعاذنا الله منه، إبليس أعاذنا الله منه. وإن كان القرطبي رحمه الله ذكر في الجامع لأحكام القرآن جواز لعنته، جواز لعنته. طيب، ولكن هذا خبر للدعاء، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. أي نعم، ولكن هذا قد يقول قال من الله. على كل حال المسألة لا نقول أنها بدعة، أولا لا نقول أنها بدعة، ولكن عندنا فاضل ومفضول، أو إن شئت قل عندنا مرتبتان، إن قلنا بالجواز والإباحة فذاك، وإن قلنا بالأولوية فالاستعاذة هي الأولى. الاستعاذة إيش؟ هي الأولى. نفس الشيء، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، ليست العبرة بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. نعم. مقالب إبراهيم أدهم لما قال له رجل ما بالنا ندعو الله عز وجل ولا يستجيب لنا وهو يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال لأن فيكم خمسة خصال، قال وما هي؟ قال عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقلتم ننعل إبليس واتبعتموه، ونظرتم في عيوب الناس وتركتم عيوبكم. عجيب، خصال موجودة ولا مفقودة؟ موجودة. فكثير من الناس يلعن إبليس وهو يعمل بعمله، صح؟ يلعن إبليس ويطيعه، وهذا لا شك من التناقض. نعم. ولا تجد، فهذا يدل على أن هناك صراع، صراع فكري، صراع ثقافي، صراع كلامي، صراع ربما يصل الأمر إلى إيش؟ إلى الصراع الجسدي بلا شك. إيش تقولون؟ إيه نعم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الله الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل قومه، قاتلهم وأصروا على الشرك، بل هم الذين بدأوا في الواقع. عند التأمل في كل غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي بدأ بالمقاتلة هم أهل الكفر والشرك، ولم يبدأهم هو عليه الصلاة والسلام. أما غزوة بدر وتعقب بعض الصحابة لعير أبي سفيان فهذا من باب استرداد الأموال التي سلبت، لأن الصحابة حينما هاجروا من مكة إلى المدينة لا شك أنهم صودرت أموالهم وأخذت حوانيتهم وتجاراتهم وبيوتهم، فهذا من الحق المغصوب الذي كان لابد من استرداده. وليس هذا نوع كما قال بعضهم نوع من أنواع القرصنة، نقول له من قال ذلك فهو ابن القراصنة. نعم. وهذا مر علينا في السيرة في الحقيقة، عند التأمل ونظر في سبب الغزوة نجد أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان أعداؤه هم الذين يبدأونه بذلك. حتى في آخر غزوة وهي غزوة تبوك أرسل هذا الجيش إلى تخوم البلقاء لأنه سمع بأن دولة الروم تعد وتجهز نفسها لغزو المدينة وغزو المسلمين، فكان هذا من باب إرهابهم وإدخال الرعب في قلوبهم. نعم. هنا يقول المصنف نبدأ، قال ولكن إذا أقبلت، نعم، قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف. أن تقبل على ربك وأن تصغي يعني أن تحسن الإنصات، أن تحسن الإنصات إلى حججه وبيناته. وهذه فائدة مهمة، وهي أن يكون الإنسان ذا أذن واعية. والله سبحانه وتعالى أرشد عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. السماع باب خير أو باب من أبواب الخير. فهذه الأذن آلة التلقي، بل إن أول آلة يتلقى الإنسان بها العلم أذنه. إن أول آية يتلقى الإنسان بها العلم هي أذنه، ودليل ذلك قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع، فقدمه على البصر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن تحقق العلم لكم بماذا؟ بالسمع. وأكثر ما يستقر في ذهن الإنسان وفي عقله وفي قلبه ما يسمعه ويصغي إليه. ولذلك ترى أن النطق واللغة كيف يتعلمها الإنسان؟ يتعلمها بسماعها. ولذلك لا تجد أصم في أغلب الأحوال إلا أخرس، لا تجد الأصم الذي لا يسمع مطلقا إلا إيش؟ أخرس، لا يتكلم. لماذا؟ لأنه لم يسمع، لأنه إيش؟ لم يسمع. فبالسماع يتعلم الإنسان، يتعلم النطق، يتعلم العلم، يتعلم الخير والشر، يتعلم الخير والشر. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على قوم أحسنوا السماع والإنصات فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقيل إن الآية نزلت في النجاشي ملك الحبشة الذي أنصت لصدر سورة مريم ياسين حينما قرأها جعفر بن عبد ابن أبي طالب رضي الله عنه على مسمعه فتأثر بذلك، فنزلت الآية تثني عليه وعلى من كانت هذه حاله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. والله تبارك وتعالى ندد وهدد وتوعد: الذي يسمع سماع المستكبر المعرض. لأن في فرق بين إنسان يسمع ليستفيد، يسمع ليصل العلم والخير إلى قلبه، وبين إنسان يسمع سماعا آخر مختلفا، لأن الناس يختلفون في السماع. صح، منهم من يسمعك مجاملة، ومنهم من يسمعك تنصتا وجوسسة، ومنهم من يسمعك لغرض آخر من الأغراض، مثلا ليتثبت ما عندك، أو ليزنك، ها؟ أو ليحكم عليك، وما إلى ذلك. فالله عز وجل يقول في التنديد على من لم يحسن السماع والإنصات: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. شوف، هذا من الوعيد. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ولكن هل ينتفع؟ لا. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم. طيب، وفي ذلك يقول الشاعر: يا أذن لا تسمعي إلا الهدى أبدا، إن استماعك للأوزار أوزار. يا أذن لا تسمعي إلا الهدى أبدا، إن استماعك للأوزار أوزار. طيب، والله يقول، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن نتأدبه في سماع القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فقتل وأنصتوا لعلكم ترحمون. فسماعك القرآن ياسين ينبغي أن تسمع وتنصت، فهناك سماع واستماع وإنصات، وهذه ثلاث مرات: سماع واستماع وإنصات. أما أدنى الدرجات فالأولى السماع. السماع يسمع، يعني أنه يصله الصوت، ولكنه تارة يركز وتارة لا يركز، تارة يصغي وتارة لا يصغي، تارة يعقل ما يسمعه وتارة لا يعقل. فهذا سماع. هذا إيش؟ سماع. وهذا لو كان الإنسان في مقام أو مكان يقرع سمعه الحرام لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به. مثال ذلك: دخلت إلى مركز تجاري وفيه ما فيه من اللغو واللغط وما إلى ذلك من هذه الأصوات التي تجعل من باب ترويج السلع كما هو معروف، هذا لا يضرك. فلو واحد قال لنا: والله أنا أتقى الناس فيكم، أدخل وأحشو أذني بالقطن ولا أدخل أقول هكذا، إيش نقول؟ ها؟ هو فعل ابن عمر مرة على قوم أو على أحد الناس يزمر، فجعل أصبعيه في أذنيه خشية أن يستقر هذا بقلبي. لكن مجرد السماع هذا إيش؟ يعني الإنسان لا يبالي، فهمت؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النائحة والمستمعة لها، وما قال والسامعة، في فرق. فلو أن نائحة تنوح على ميت ترفع صوتها وتولول وما إلى ذلك، والنياحة من كبائر الذنوب، وجارتها بجانبها سمعت أو جيرانها سمعوا، هل يضرهم ذلك؟ لا، لا تلحقهم اللعنة، تلحق اللعنة من المستمع لها، ظل كما يقولون توصف، نعم، فتجلس إليها النساء ويستمعن لهذه النياحة. الإنصات أعلى الدرجة، هذا الاستماع درجة ثانية، وهو إيش؟ إصغاء وتركيز لهذا الشيء المسموع. المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب، الإنصات. الإنصات يكون الإنسان مستمعا فيه بأذنه وقلبه وعقله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي كي ترحموا. فالقرآن إذا تلي ينبغي أن تسمع وأن تنصت بأذنك وقلبك وعقلك. ولذلك لا يجوز أن يقرأ أو أن يقرأ القرآن والناس يتكلمون ويلغون، فاحتراما لكلام الله عز وجل، إما أن ينصتوا وإما أن يسكتوا المسجل مثلا، احتراما وإجلالا لكلام الله عز وجل، فهمتم؟ طيب، وعلى هذا فإن بعض أهل العلم كما هو مشهور من رواية الشافعي وكذلك وجه للمالكية وقول لأبي حنيفة أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولا يجب عليه ذلك، وهذا في الصلاة الجهرية طبعا، يقولون لا يقرأ المأموم شيئا خلف إمامه في الصلاة الجهرية، إذا قرأ الإمام الفاتحة وما بعدها من السور المأموم يسمع وينصت، استدلوا بهذه الآية. وقالوا أيضا إن الله تعالى لم يجعل لرجل في قلبه، نعم، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا قلنا له اقرأ الفاتحة وألزمناه بذلك والإمام يقرأ الفاتحة لن ينصت، فلن يعمل بهذا الأمر، ثم سوف يشوش ربما على نفسه وعلى من كان بجانبه، وربما إذا كان قريبا من الإمام مثل ما كان لو كان خلفه مباشرة لشوش حتى على الإمام. نعم، الراجح عند الراجح. طيب، على كل حال المسألة خلافية، والجمهور على هذا، والإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل العلم قالوا بوجوب قراءة الفاتحة. نتكلم عن الصلاة الجهرية، ما السرية المأموم لابد أن يقرأ، لكن الصلاة الجهرية، لكنه لو تعمد فلم يقرأ صلاته صحيحة في أصح أقوال أهل العلم، وكذلك لو كان جاهلا. أما بالنسبة للصلاة الجهرية فيرى الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم أن المأموم ينبغي أن يقرأ عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، ويقرأها إما مع الإمام بأن يقرأ الإمام الحمد لله رب العالمين فأقرأ هو إيش الحمد لله رب العالمين، أو أن يقرأها في السكتة، لأن من السنة أن يسكت الإمام ثلاث سكتات: السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه سكتة. السكتة الثانية ما بعد الفاتحة، وهذه ليتمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة، وكذلك ليهيئ الإمام نفسه ما سيقرأ بعدها. السكتة الثالثة بعد قراءة السورة وما تيسر من القرآن قبل الركوع، وهي السكتة دون السكتتين الأوليين خفيفة. فهذه ثلاث سكتات. فالذي قال بوجوب قراءة الفاتحة له دليل، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام يشمل الإمام والمأموم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. والشيء الخداج الفاسد الذي لا يصلح. وأما قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيمكن أن يقرأ وينصت، مثل أن يقرأ عقب الإمام فيقرأ الإمام الحمد لله رب العالمين يسكته فيقرأها هو بعده، فيحقق الأمرين جميعا: الإنصات وحسن الاستماع، والثاني القراءة. أو أنه يقرأها إذا لم يكن للإمام مثلا سكوت بين الآيات بأن يقرأ قراءة الحدر أو التدوير أو ما إلى ذلك، مثل صلاة التراويح التي يسرع فيها الأئمة، يقرأها متى؟ في السكتة يقرأ. والمسألة خلافية، المسألة خلافية. الصحيح أنه لو لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام في الصلاة الجهرية صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لكن الأولى نقول والأكمل والأتم أن يقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. فإما أن يجعل ذلك بعد قراءة الإمام، أي بعد كل آية يقرأها، أو في السكتة إن كان يسكت. واضح؟ لكن احنا الآن في درس التوحيد منا في الفقه. قالوا: العام من الموحدين. نعم. قال: وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، وهذا هو الذي ينبغي أن نعلمه، أن كيد الشيطان ضعيف. وقول بعض الناس: الشيطان قوي قوي، الشيطان قويش، هذا غلط. هذا مما يجعله يتعاظم، كيد الشيطان ضعيف. طيب، والشيطان إمام من؟ إمام من الشيطان؟ الشيطان إمام أهل الكفر والضلال، هو إمامهم. طيب، إذن كيدهم كله ضعيف مهما كان. قال عز وجل: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فكيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقوله كان ضعيفا هذا لتحقيق الصفة، وليس هو فعل ماضي يعني كان ضعيفا فصار قويا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. المراد بالعام هنا هو الذي فهم التوحيد وحققه، تحقق في قلبه معنى التوحيد الصحيح. هذا يغلب ألفا من علماء المشركين، صحيح. وذلك أن كيد الشيطان ضعيف. والله تبارك وتعالى وعد أن أو توعد ووعد الاثنين، وعد من توكل عليه حق التوكل وآمن به حق الإيمان ووحده حق التوحيد، أن الشيطان لن يضره، لن يضره الشيطان ولا جنوده ولا أولياءه. وأن من أشرك بالله ولم يخلص توحيده لله، بل ولم يحقق الإيمان بالله عز وجل، فهذا هو الذي يؤثر فيه كيد الشيطان. ودليل ذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. خلي بالك، آمنوا الإيمان الكامل يلزم منه تحقيق التوحيد الخالص، وعلى ربهم يتوكلون، والذي يحقق التوكل على الله هو الموحد. إنما سلطانه بعدها قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سلطان الشيطان وكيده إنما هو على الذي يتولى الشيطان من دون الرحيم الرحمن، كما قال عز وجل في سورة النساء وكذلك في سورة الأعراف إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال عز وجل في سورة النساء ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قال وإن جندنا لهم الغالبون. ولا شك أن جنود الله أهل توحيد، والله تبارك وتعالى وعدهم بماذا؟ وعدهم بالنصر ووعدهم بالغلبة. وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. جميل هذا، والله ما أظن أنه تعليق، سيكون شرح. جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، الغلبة والنصر والعزة ليس بالضرورة أن تكون عسكرية وأن تكون جسدية، لا. النصر ألوان كثيرة وصور مختلفة، فإن من أعظم أنواع النصر ولا سيما في أيامنا هذه النصر بالحجة والنصر بالدليل والنصر بالبرهان، وهذا لا يكون إلا بعلم صحيح. النصر على من؟ النصر على أهل الباطل، على أهل الشهوات أو أهل الشبهات، خلي بالك، لأن الحرب بين الحق والباطل كما ترى قائمة، صحيح؟ قوم يقولون يمين وقوم يقولون شمال، قوم يقولون شرق والآخرون يقولون إيش؟ غرب، قوم ينادون بالتوحيد وقوم يزينون الشرك، قوم يدعون إلى الفضيلة وقوم يدعون إلى الرذيلة، قوم يدعون إلى العفة وقوم يدعون إلى الخنا، قوم يدعون إلى اتقاء الله عز وجل في المعاملات مثلا الاقتصادية وما إلى ذلك، وقوم يدعون إلى التعامل بالربا والاختلاس وما إلى هذا، حرب. طيب، ولكل وسائل، ووسائل الفريقين مختلفة، ولكن نجد ولله الحمد أن أهل الحق والذين هم على الحق وأن أهل التوحيد هم المنصورون. ولما هم المنصورون؟ نعم، انظر كم من وسيلة استعملت للصد عن سبيل الله، فتنقلب تلك الوسيلة إلى أداة إصلاح وقناة هداية، صحيح؟ لما ظهر ما يسمى بالبرابول بالدشوش استبشر الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، استبشروا بذلك، قالوا خلاص نغزوهم في عقر بيوتهم فنهدم صرح الأخلاق فيهم ونوقعهم في الفتن والضلالات ونعلن عليهم حرب الشهوات وحرب الشبهات أيضا. ولكن مرت الأيام، والإنسان إذا كان في طريق الباطل وأراد الله له الهداية لا بد أن تلحقه السآمة والملل، وأن يعلم أن هذا الطريق سيؤول به إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، فلا بد أن يتوقف، لا بد أن يتوقف. فهنا ما الذي حصل أيها الأحبة؟ حصل أن قيض الله جل وعلا من خلال ذلك البث الإعلامي من أهل الخير وأهل الدعوة وأهل الإصلاح، من استغل هذه الوسيلة وهذه الآلة في نشر التوحيد ونشر السنة وتعليم القرآن وتعليم الدين وتعليم الخير للناس، فانظر كيف انقلب الأمر عليهم. وهذا نصر ولا ما هو نصر؟ نصر. إذن ألا إلى الله تصير الأمور، آلت الأمور إلى الله جل جلاله. طيب، النصر والغلبة بالحجة واللسان، كم هم الغالبون بالسيف؟ بالسيف والسنان. حتى أن السيف والسنان إذا لم يعمل عمله في العدو تجد أن الحجة غالبة، ولا ما هي غالبة؟ الحجة لابد أن تغلب، الحجة لابد أن تغلب. نعم. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى. نعم، الحجة في كتاب الله قائمة على كافة العباد إلى يوم القيامة، ما فيه شبهة من الشبه الماضية والحاضرة والمستقبلة إلا وفي كتاب الله. نعم، إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى ما ينقض هذه الشبهة وما يكشف زيفها وبطلانها، ولا بد. ولكن يبقى أهل العلم يتباينون ويتفاضلون في استخراج هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل لدحض هذه الشبهات. واضح؟ فهو حجة الله على العباد أجمعين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتونك بمثل ولا بحجة ولا بدليل إلا جئناك بأحسن منه، ولله الحمد. ولذلك لا تتعجب في رد أهل العلم وأئمة السنة وناصريها على أهل البدع والضلال، كثيرا ما يستدلون بكتاب الله، كثيرا ما يستدلون بكتاب الله. فنحن ينبغي أن نعنى كثيرا كثيرا بل أن نركز عنايتنا على كتاب الله عز وجل، على القرآن. إذا فهمناه فهما صحيحا، إذا استخرجنا جميع الفوائد والكنوز منه، بل لا نستخرج، بل كثيرا من فوائده وكنوزه، سوف يكون عندنا من البصيرة والهداية وقوة الاستنباط وقوة الاستدلال ما لا يمكن أن تحصله في كثير من الكتب المطولة أو المختصرة أو المتوسطة. لكن بعض الناس وخاصة فئة من طلبة العلم يظن أنه إذا عكف على كلام الرجال وعلى ما صنفه العلماء فأفرغ فيه جهده ووقته وحياته وشبابه، يظن أنه سيدرك العلم كله. وهذا لا شك أنه مهم، ولكن أكبر ما تولي به عناية كتاب الله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ نعم. كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في جوابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، المراد بالمحكمات هنا البينات الظاهرات التي لا يخفى معناها على كل أحد، لا لبس فيها. وهذا على واحد من المعنيين في الإحكام، فالإحكام نوعان كما يقول شيخ الإسلام تيمية في التدمرية. الإحكام نوعان، إما أن يراد به الإتقان، الإتقان، ومنه قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكذلك وصف القرآن بأنه حكيم، والقرآن الحكيم. ومنه النوع الثاني، الإحكام هو الظاهر البين الذي يرد إليه المتشابه، منه آيات محكمات أي ظاهرات بينات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصله الذي يرد إليه، أصله الذي يرد إليه إيش؟ غيره، أم الكتاب. وأخر متشابهات، متشابهات، المتشابه من القرآن المراد به على أحد المعنيين ما هو في هذا المقام والسياق؟ هو الذي لا يظهر معناه لكل الناس، لا يظهر معناه لكل الناس، يظهر لطائفة دون أخرى، يعني أنه تخفى دلالتها ومعناها على بعض الناس دون البعض الآخر، لأن خفاء القرآن لا يمكن أن يوجد في كل آية، يعني قد يجهل كثير من الناس معنى آية ولكن ليس كل الناس. فمسألة خفاء بعض الآيات أو خفاء بعض معناها أمر نسبي وليس أمرا عاما مطلقا، بل أمر نسبي يخفى على البعض ولا يخفى على البعض الآخر. وأخر متشابهات. طيب عندنا محكمات وعندنا إيش؟ المحكمات أم الكتاب، يعني الذي ترد إليه المتشابهات. وأخر متشابهات أي غير بينات ولا واضحات لطائفة دون طائفة أخرى. فأما الذين في قلوبهم زيغ، خلي بالك الزيغ هو الميل عن الحق، ومنه قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني إيش؟ لما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عنه. خلي بالك، وقد قال عز وجل في مثل هذا ونقلب أفئدته